السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ الحبيب. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا، تفضل. الله يرضى عنك. في سؤال، سؤالين على السريع. السؤال الأول في العلاقة بين الأذكار والأعداد، يعني أنا النهاردة لو أنا في ذكر الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا 300 مرة، هياخذ معايا نص ساعة. إنما لو أنا صليت الصلاة الإبراهيمية هياخذ معايا 300 مرة، هياخذ معايا نص ساعة. هذه الأفضل. الصلاة الإبراهيمية هذه تقال في التشهد. أما الصلوات أما الصلوات على النبي في الأحوال العادية فيمكنك الاجتزاء ب اللهم صل على اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. طيب، تمام. السؤال تمام، تفضل. السؤال الثاني: هل دفن الذكور مع الإناث اللي في المقبرة الواحدة ده جائز ولا سمحت يعني؟ والله الأصل أن هذا لا يشرع، بل كل رجل أو كل ميت يدفن وحده، لكن دفعتنا الضرورات إلى أن ندفن شخصا بعد شخص في نفس القبر فلا بأس بذلك. لكن رجل مع امرأة لا. رجل مع امرأة لا، الله يسلمك. يعني بنته لا تجوز إنها تدفن معه. كم امرأة طفلة يعني ولا إيه؟ لا لا لا لا، كل النساء مع نساء الله. لا، تمام تمام يا شيخ، شكرا جزيلا. حديث: لا تحقرن من المعروف شيء ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى صحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا والدي مختلفين في موضوع تأمين الصحي الخاص بالموظفين. والدي يعني من الكلام معايا تشخيصي انا شايف ان هو كاره ان هو يكون فرح. كاره ايه؟ كاره يؤمن. كاره ان هو يكون حرام. كاره ان هو يكون حرام يعني، عفوا نوضح الكلام. بحاول اقنعه ان احنا ما نشتركش فيه، فهو اللي هو بيقول لي ان احنا بندفع ملايين فيه، وهو بيقول علينا بفوائد كتير. يعني يستحب ان يستحب التأمين. ما سمعتك شايف. نعم، يستحب ان يؤمن. يستحب ان يؤمن. أنت أسد رأيا من والدك، جزاك الله خير. أسد رأيا من والدك، أنت رأيك صحيح. طب يا شيخ أعمل إيه في الموضوع؟ مش عارف. خلاص أنت لا هو يريد يؤمن عن نفسه يؤمن، وأنت لا تؤمن عن نفسك إلا إذا أجبرت. هو عامل لي وأنا ما أقدرش أعالج نفسي، يعني أنا قريب حاليا هو استعمل الكارت اللي هو عامل خلاص استعمله وفلوس كده عليك انت. فقبل كده هو لما شافني متضايق فقال لي ممكن خلاص ممكن انت اخليك اعمل لك انا على حسابي من غير تأمين. هو كان قالها لي وهو متضايق خلاص بلا بالتأمين اتعمل خلاص انا مش هاخد فلوسهم كلهم لا تعالج الناس. السلام عليكم. السلام ابو زلاط. نعم تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. معلش الواحد بيتصدق بفلوس على نفسه وكده بس انا بحس ان الناس يعني مش بحس يعني غالبا مش ملتزمين الالتزام اللي هو غالبا بيسبوا شغلاتهم يعني كده مش في التزام خالص مفيش صلاه ومفيش صلاه ابحث عن غيرهم متعوده يعني نعم جابت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك شيخنا. لو الواحد شيخنا بيصلي ورا الإمام وما لحقش الفاتحة يعني. صلي ورا الإمام وما لحقش الفاتحة؟ يعني. صلاتك صحيحة. ولو أنا عارف إن هو بيتسرع وأخش معاه من الأول أصلا ولا أصلي في حتة ثانية؟ والله إن كان لا يمكنك من قراءة الفاتحة فلا تصلي خلفه. تمام شكرا يا شيخ. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا حضرة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. شوف مسألة على أنا بشتغل بتجارة الأفكار. نعم. أنا شغال بتجارة الأقطار. شغال فين؟ تجارة الأقطار قطن. تجارة القطن بعد. فأشوف بضاعة كده أعينها أخذ منها عينة وأبيعها للزبون تمام؟ لو وافق عليها بدل أشتري بضاعة وأبيعها. ما فيش مشكلة بس لا تعقد البيع إلا إذا تملك لها تملكا كاملا. إذا هي بضاعة مش عندي هي بضاعة موجودة بمكانها. بس انا اخذ منها عينه مثلا او هي للزبون لو قال لي ابيت تمام هشتريها ممكن ادفع على ثمنها من جيبي انا واخدها واحملها واديها للزبون او الزبون مثلا يدفع لي جزء منها واصدق انا الباقي وابعث له البضاعه لي مفيش مشكله ان شاء الله. طيب شكرا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا كنت عايزة أسأل حضرتك ساعات في الصلاة بحيث إن أنا مش يعني مش مركزة في اللي أنا قلته في الفاتحة أو كده فبعيدها. لا لا تعيديها تفتح على نفسك باب وسوسة كبير. تمام. طيب هو التشهد الأفضل بنقوله كامل ولا؟ لا إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا كنت حابب أسأل بس على رواية سيدنا عبد الله بن عمر. هو كان يتحدث النساء والجواري في الأسواق وكده غرب الشراء يعني جارية لأن ليس لها حرمة. طبعا يتحدث يعني يضع يده على هؤلاء الناس. والله يحتاج أراجع الكلام. يريد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. شيخ أمنا عائشة رضي الله عنها هل كانت تعلم أنه سيكون قتال عندما خرجت للإصلاح؟ والله يعني لا أعلم ذلك إلا أن الحديث قال منها ولكن من حسن حديث كلاب الحوأ أن عائشة رضي الله عنها لما مرت رضي الله عنها على مكان يقال له ماء الحوأ نبحتها كلاب الحوأ فقالت أين أنا؟ قالوا عند ماء الحوأ. قالت ردوني من حيث أخرجتموني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتشيع يتكن تذبحها كلاب الحوأ. قال لا تقدمي أم المؤمنين لعل الله أن يصلح بك. فاستمع بعض العلماء هذا الذي علمه فقط في هذا الباب ولا فكما قال علماؤنا أنها خرجت أول ما خرجت في الإصلاح. والله أعلم. هل ورد يعني فيما بعد المعركة أنها قالت إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال ولو علم ذلك ما وقف أبدا فعيارة كلام ولا خبر ما له سبب ما وقفت له على سبب لأننا بحق عن أسانيد لهذه الأحداث وللأسف عندنا كمشتغلين بالحديث الأسانيد إلى هذه الأحداث والآثار صحيحة جدا ما وقفت على أسانيد ثابتة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال. تفضل. هل يجوز توزيع الميراث قبل انتهاء اجراءات الضرائب والتأمينات؟ يجوز لكن بعد كده تقول كل واحد يجي عليه شيء في الضرائب والتأمينات يتحملها. هما يعني وبس ذرا من المشاكل يعني الوثائق بقى لها اكثر من 4 شهور وهم مستعجلين يعني كان الموضوع طول وبدا يبقى في مشاكل بس يعني ذرا من المشاكل يعني من كنت لك الناس يعني اذا كنت ستحملون كل شخص بعد ذلك ما يخصه من الضرائب والتأمينات والكهرباء ونحو ذلك لا بأس ما دمتم مطالبين على ذلك تمام وما باعه إلا ما تملكه يا سائلي قلت ما باعه إلا بعد ما تملكه وأطلع فقط العينات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كان في أخ بيشتري أجهزة للناس يعني بدوس لما عرف بالحومة أجر محل وحط فيه بعض أجهزة يعني هو دلوقتي برضه لسه بيجيب أجهزة للناس يدفع منه غير القسط ولا ما ينفعش مع زرة قاعد السؤال كان في أخ شخنا بيشتري للناس بالقسط يعني يشتري جهاز يمتلكه يبيعه للناس بالقسط فلما عرف إن الشبهة راح أجر محله وجاب فيه بعض الأجهزة القسط اللاجهة غسالة بوتاجاز وبرضه دي برضه الناس على أساس محل الناس غسالة خلاص هو تملك هو لا هو يعني هو مش عارف في المحل كل حاجة يعني هو في المحل عنده بعض الأجهزة في المحل بسيطة يعني يعني تملك الأجهزة فالأجهزة التي تملكها يجوز له أن يبيعها كيف يشاء وفي أجهزة مش عندها شيخ اللي يشتريها برضه من برا إذا اشتراها وتملكها نعم بعد ذلك يخيرك إذا لا شيء تمام بس هلك أحمد بن عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم معلش يا شيخنا كنت عايز اسال سؤال بخصوص الزكاه اتفضل لو في يعني البيع بالآجل لو انا مثلا بشتغل في تجاره السيارات وانا عندي سياره مثلا بعتها ب 100000 جنيه كاش مثلا 150 آجل على 3 سنين دي بتطلع زكاتها ازاي السؤال الثاني بخصوص الدين عفوا دين هذا دين حي يرجع سداده أو دين ميت لا حي يرجع سداده إذا يزكي يعني أدفع عنه كله مره كل سنه طبعا كل سنه عما تبقى منه يعني على على عموم الفلوس التي معك والتي لك عند الناس كديون حية. تمام. طيب لو أنا أخذت دين من حد ده برضو ما هو لا لا دين الذي من أحد صاحبه هو الذي يدفع. حتى لو أنا هي فلوس معايا وأنا بشغلها في التجارة وكده برضو ما بدفعش عليه. لا ربنا قال خذ من أموالهم الذي ليس أموالك. تمام. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. نعم الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل. يعني أنت مع الرأي الذي يقول أن النقاب فرض. أخطر هذا الرأي. طب وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ولا تأخذ المرأة المحرمة ولا أنت عارف تقرأ الحديث بس محرمة إيه بس يعني مش تقرأ الحديث حتى تعرف تجادل ولا تنتقل المرأة المحرمة يعني إيه المرأة المحرمة مش الأول تتعلم عشان نعرف نقصك إذا أنت مش عارف المرأة المحرمة من المحرمة فأنصحك ألا تتصدر لجدل السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا قرأت فاتوا كده على النت واستغربت من إن هي كانت يعني في اللجنة الدائمة يعني. فاستغربت من الإجابة يعني. اللي سأل واحد بيقول أنا يعني يقول لمراته أنا سأرسل لك ورقتك وغطي وجهك وأرسلي لأهلك أرسل لهم عفشك. وانا كنت هو بيقول ان ناوي اخوفها بس مش ناوي طلاق ولا حاجه فهم حسبوها طلقه مش عارف ازاي يعني مين اللي حسبها؟ لا يعني في الاجابه في الفتوى يعني مال ومال اللي اجابه سالتني وانا اجابتك ما سالتني نعم اسال الذين قالوا ذلك لا ما انا بسال حضرتك عشان انا مش اكيد اللجنه الدائمه دي يعني انا عارف ان هي حاجه كويسه يعني بس انت ما اعرفش ايه لجنه الفتوى انت بتسالني يعني جاوبك من عندي لكن اللجنه الدائمه اجابت جوابا ما يعجبك راجعهم لا مش فكرت ما يعجبنيش انا بس اتصلت لحضرتك عشان افهم الصح من الغلط بس طيب اطلع سؤالك اطلع سؤالك يعني هل ده يقع في طلاق الواحد يقول كده؟ قلت ايه؟ ليه ما عفشك؟ ليه ما عفشك وغطي وجهك وصورت ورقتك لاهلك؟ ولن يرد طلاقك ولم يرد طلاقا يعني لا يقع طلاق لا نوى ولا طلاق ولا نوى ولا طلاق لا يقع يعني هو لو نوى يقع فيها على الخلاف الدائر في طلاق الكنايات وهي الضابط هي الضابط بالضبط انت بكل يوم سألنا عن طلاق الكنايات الله يخليك اسأل سؤالك وجاوبك استعيذ بالله من الوسوسة يا جماعة السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا سيدي. الحمد لله تفضل. لو سمحت اسال حضرتك عن حاجة بس. دلوقتي لو واحد صاحبي يعني عايز يشتغل في قاعدة أفراح وكده هو الصراحة مالوش دعوة بأي حاجة غير إن هو يشتغل مدير القاعة وكده مالوش دعوة بالتشييع والحاجات دي. هل يجوز؟ قاعة الأفراح دي مختلطة؟ أيوه. ويجلس في الاختلاط ولا لا؟ نعم. هيجلس يخدم على المختلطين ام لا؟ لا هو ينظم بس يعني اللي يوزع كاتو والكلام ده هو يكون ايوه بيخدم على المختلطين ايوه يخدم على الفساق تمام ايوه تضع نفسك؟ لا لا لا السلام عليكم عليكم السلام تفضل من فضلك شيخ مصطفى كنت محتاج اسال حضرتك عن ان انا كنت مسافر في الخارج وكنت عمي يعني هو اللي بيدير لي اموري الماديه وكده مثلا سحب من بنوك وايداع وهكذا فوجئت بعد ما رجعت من السفر ان لقيت عمي بايع نصيبي في بيت ابويا في الكويت يعني هو حضر التقسيم بين اخواتي والجمع الفلوس زائد قيمة البيت وبيعني نصيبي واديني نصيبي فلوس من غير ما يرجع لي. كنت وكلته هو انا كنت عامله توكيل رسمي بس هو حتى ما باعش حتى بالتوكيل الرسمي اللي انا كنت عامله له ولا قلت له يعمل حاجه في الميراث وهو ما رجعليش. ولكن قدام اخواتي هو اللي كان زيدي اموري ماليه تمام. فانا كده اكتشفت الموضوع ده بعد سنوات من تقسيم الميراث لما رجعت من السفر من الخارج. طيب ايه المطلوب الان؟ نعم كنت عامل له توكيل. كنت عامل له توكيل عام رسمي علشان يقدر يتحرك في البنوك وهكذا. لكن هو ما رجعليش في موضوع البيت ده. تم البيع يعني وما استخدمش التوكيل في البيع كمان. ده هو مضى بدالي بدون التوكيل. لكن هو مضى بدالي بدون التوكيل. فالشاهد دلوقتي ان الموضوع مر عليه سنوات والفلوس يعني دلوقتي هو مش يعني حد مش بيقول ان هو حط فلوس في البنك ومش فاكر هو حطها انهي ايداع ولا عارف يشاور لي عليها. واخواتي عايزيني امضي لان لحد دلوقتي مفيش ورق اتكتب. اخواتي عايزيني امضي ان انا بعت علشان هم عايزين يبيعوا حقهم هم كمان. فانا كده متمسك بحقي في بيت ابويا وهما بيقولوا لي لا ده انت بعته وعمك باعه لك. فانا كده ليه حق عند عمي ولا عند اخواتي؟ عمك مات ولا على قيد الحياه؟ على قيد الحياه وعمال في مشاكل معاه ان هو عمال يقول لي لا انا بعت لك والفلوس موجوده عندك في البنك واودعتها لك بس مش فاكر الايداع كان انهي واحد لانه كان بيحط مبالغ على بعضها. هو دخل في وسط مبالغ على كلامه يعني على كلامه بيقول كده. مشكلته مع عمك لكن اخوانك اشتروا. اخواتي يعني كده ماليش حق عند اخواتي؟ لا مالكش حق عند اخواتي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ طيب؟ الله يحفظك. الله يحفظك. بس سؤالين. السؤال الأول كنت أعطيت لأخويا مبلغ مالي إنه أشغله فبعدين ما شغلوش والمبلغ ده عنده وأنا ما باخدش عليه أي فائدة أو أي شيء يعني. فهل يجوز إن صدر الزكاة علي ولا عليه؟ لا الزكاة عليك أنت على صاحب المال خذ من أموالهم صدقة. أنت صاحب المال الذي عليك الزكاة. لكن أنا إيدي مش عليه هو اللي بيتصرف فيه يعني. ولو. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ. بعض المشايخ بيقولوا إنك أنت تكتب آيات قرآنية في ورقة معينة وتأخذ الورقة دي معك بتفيدك في كذا وبتفيدك في كذا. هل ده يجوز ولا لا؟ لا لا لا. ما أرد مثل هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله مصطفى الله يبارك في عمرك يا رب. الله يكرمك. وأهلا الله يبارك فيك. عند لي صديق الله يبارك في عمرك كان ميت له توفي له طفل رضيع لسه مولود بحديث الولادة. فهو أنا اتفق عند الله وصبر يعني ولكن زوجتي اللي تعبانة وتفكر كتير وعملي يقول لا يعني على كذا حاجة انه دي قضاء الله وقدره. فهذه كلمة من فضيلتكم حتى يعني تطمئن ودور والولد فين عند الله دلوقتي وكده. كم عمره الولد؟ لا ده اسبوع واحد ان شاء الله بإذن الله فرض صالح لها بإذن الله بإذن الله تعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعديث الجنة يأخذ المصنع في ثوب أبيه حتى يدخله الجنة. فتطمئن الحمد لله ويقدرون لهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب فينا من لم يولد له يا رسول الله. قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم شيئا للولد. الحمد لله أنها مات لها ولد في الصغر واحتسبت ان شاء الله ذكر لها ان احتسبت. هم عندهم بنتين يعني بفضل الله ربنا يحفظهم. ادعوكم ادعوكم ما تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. لو سمعت شيخنا، إذا صلى إمام صلاة العصر بنية الظهر ناسيا وتذكر أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ إذا صلى إمام صلاة العصر ناسيا بنية الظهر ناسيا وتذكر في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة؟ هو الإمام. نعم. ممكن يخرج خروجا من الاختلافات، يخرج ويقدم غيره للصلاة. هل يجوز تأجيل الصداق أو المهر عند حلول الأجلين؟ ولو زوجي ما دفعوش قبل الزواج هل هذا يؤثر على صحة الصداق؟ الصداق المؤجل جائز، الصداق المؤجل جائز، لأن موسى عليه السلام قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، بل مستقبليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه وإما زوجتكها بالمناية من القرآن. هذا أيضا دليل على جواز تأخير الصداق. وأيضا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم بل أنزل الله كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية الأخرى من طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فديه فنصف ما فرضتم وهذا مستقبل في النوم مستقبلي الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك. كان في سؤال يا شيخ كنت سمعت حضرتك إن ال إن ال الصدقة لا تجوز مع وجود الدين. وجود الدين؟ مع وجود الدين، يعني لو واحد عليه دين لا يجوز له التصدق يعني. لا لا ما قلت. الأفضل أن تسدد الدين أولا، لأن ربنا لن يسألك إذا لم تتصدق نافلة، لكن يسألك عن دينك، ستسأل عن دينك. تمام، يعني الصدقة برضه تجوز لو تصدقت وأنا عليها دين برضه يعني تجوز إن شاء الله. لكن الأفضل أن تسدد الدين أولا. تمام. بارك الله فيك يا أخي محمد بن بكر وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك يا رب ويديلك العافية. وياك. عايز أسأل عن التدخين يا شيخ مصطفى. في زوج بيدخن وزوجته يعني في الاستطاعة تنصح وتذكر بارك الله فيك. طيب هو بيقعد كتير على قهوة يشرب شاي وقهوة ويصرف كتير فلوسه في هو بيته أولى ليه يبين طبعا طبعا طبعا طبعا بارك الله فيك. حاله كثيرين من الناس. أنا نسيت يا بدر بصراحة شكرا ونصحته كتير بس أنا تعبانة مش عارفة أعمل معاه إيه. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا بك يا ابنتنا هدى سلمك الله وحفظك الله. نحن كل اخوانك عملنا اي كوباية شيء ساخنا. ابني جعلتنا نتكلم امام الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. سؤال يا شيخ، ولا حضرتك كنت تكلمش على الشيخ خالد الراشد خالص يعني وهو مزوج بقى اكتر من 15 سنه يعني الله يفرج كربه ويكرم كل مسلم. يعني حضرتك كنت تكلمش على خالص اتكلم وقول لي اللهم فرج همه يا رب اللهم فرج همه يا رب. ماشي يا شيخ شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شيخ الصفا كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالين ماشي كده مولانا إن شاء الله. حكم صلاة الجماعة وهل نزل فيها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ السؤال الآخر. واحدة واحدة. تمام. يعني صلاة الجماعة لا صلة لها بالآية. لا صلة لها بالآية. ولكن صلاة الجماعة للعلماء فيها قولان، أحدهما بالاستحباب والآخر بالوجوب. أخطأ وقال بالوجوب، لأن النبي عليه السلام قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. السؤال الآخر. رجل دخل المسجد ما بين العصر والمغرب، الأفضل له يصلي في حيث المسجد أم يجلس؟ فيها قولان للعلماء، الجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون، ولكن أهل العلم من يقول إنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب سيد صلاتها، لأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر، فالأمر فيه ساعة، بأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. بارك الله فيك يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا السلام عليكم. تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك في السؤال الأول بتاع ده الأقطان، هو اللي بيقول لحضرتك إن هم بيتملكش السلع. لا هو بيجيب عينة. وبيقول طب ياخد الحساب من الراجل وبيكمل على ويجي. بس. هو بيجيب عينة. فإذا عجبت الرجل قال بنفس اللفظ أشتريها وأبيعها لك. قال كده أذهب بسيارتي أشتريها وأبيعها لك. يا سيدنا أطلب من حضرتك بس الدعاء وتكون سامحنا على امبارح. لا مش سامحينك امبارح طبعا. عشان اللفظ اللي أنا قلت سامحني. لا والله ما في أي حاجة. طبعا أرمى حضرتك أنا سامح. الله يبارك فيك. ماشي يا سيدي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا هو بيجيب عينة. بارك الله فيك يا سعيد. حمدك الله يا شيخ. حمدك الله. ونوي على أن بعض إخواننا كثيرا ما يقولون يقول القرآن يقول القرآن يقول القرآن. لولا لهم أن يقول الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بشير معلش انا الان يعني في المرحلة الثانوية دلوقتي انا حافظ القرآن يعني بفضل من الله تعالى حافظ القرآن كله وعارف القراءة بالتجويد يعني قراءة بالتجويد بس عملي انما نظري انا مش عارف احكام التجويد فتنصحني يعني اعرف احكام التجويد الاول ولا ابدا يعني مش عارف دلوقتي؟ كلا هو مع بعض. ايه؟ هذا وذاك القواعد مع التطبيقات يعني رأيت بعض معلمي القرآن الكريم يسهلون على الناس تسهيلا طيبا وآخرون يعقدون يعني مثلا طفل داخل في أول يوم ممكن يعلمون في أول يوم حكم النون الساكنة حكم النون المشدد عفوا قل أعوذ برب الناس ملك الناس كل يوم على هذا يا أيها النبي يا أيها الناس يخرج الولد عارف في أول يوم أحكام النون الساكنة واليوم الثاني ألقى القلم مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهكذا يعلمونه في يوم الثاني ألقى القلم ما يمر شهر إلا هو أتى على أحكام التجويد في الغالب. السؤال الثاني معلش يا مشهور. تفضل. معلش واحنا نشهد لجميع الصحابة بالجنة؟ لا ما نستطيع نشهد لجميع الصحابة بالجنة ولا لم تكن العشر المبشرين بالجنة ميزة. في هناك مبشرون بالجنة كما ورد مثلا في العشرة وفي صحابة آخرين بأحاديث مفردين وفي الذين شهدوا بدرا نصوص تشعر بذلك وفي الذين شهدوا الحديبية نصوص تشعر بذلك. طيب معلش يا عم الشيخ، انا قرأت كده كلام الشيخ الإمام التيمية مش عارف صح ولا غلط، وحديث وجبت بتاع الجنازة ده كان بيقول ان هو ممكن تشهد للمؤمن الصالح ان هو دخل الجنة بسبب لا تستطيع تنزل لأي شخص بجنة ولا في النار إلا الذين ثبت لهم ذكر بذلك في الكتاب والسنة. خلاص شكرا يا عم الشيخ، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى الحمد لله. لو انا عند حضرتك ما كنتش عملت لك شيء كنت غسلت قدميك. الله يكرمك وصيهم علينا بس وصى عبد الرحمن. انا عند حضرتك كنت انا غسلت رجليك بيدي شرف لي. الله يكرمك وصى عليك بس وصى عبد الرحمن علي اخواته. انا مجنون من كوبايه بقول لمريم تبكي بقول لها عبد الرحمن لذو حظ عظيم ان هو ابن الشيخ مصطفى العدل. الله يكرمك خلي بس يعمل لنا الحاجه اللي نستخدمها بس. لان سيدنا الاول ربنا تعالى في الرزق سيدنا. الله يبارك فيك ويسلمك. بعد اذن لك سؤال بعد اذن حضرتك شيخنا. اتفضل. حديث فضلك الله في الدنيا وفي الاخره، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي صح يعني ان ارواح المؤمنين يعني في حواس الخصل، فكنت اسال بس حضرتك سؤال معلش، هل الانسان يعني في ده يعني استفهام الحديث مش عارف انا خطا او انا يعني محق في السهم ان هذا المسلم بعد ما يبلى في القبر يعني اصبح كالعصفور في الجنه وذلك انا مخطئ في فهم الحديث؟ الارواح ارواح المؤمنين ارواح المؤمنين تسرح في الجنه تسرح في الجنه في نسم طير يسرح في الجنه. نعم يعني انا اقصد حضرتك يا سيدنا هذا الانسان الذي كان على هيئه الاذن والراس والقدم اصبح عصفور يطير في الجنه؟ الارواح الارواح انا فاهم هو الجسد يعني خلاص يعني ما عادش فيه روحه هذا الانسان كعصفور ولا انا مخطئ؟ لا انت مخطئ في روحه في جسد كلامنا عن الجسد، الجسد يبلى كل ادم يبلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الى اجل الجنه. جزاك الله خير سيدنا ربنا يعزك ويسعدك ويتوب بالله عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. سؤال بعد إذنك في أحكام الزواج والطلاق. تفضل. شخص عقد على امرأة واختلى بها ولم يبني بها وطلقها فكم تكون عدتها؟ عفوا عفوا عاد. شخص عقد على امرأة واختلى بها ولم يبني الخلوة الشرعية وطلقها كم عدتها؟ هما متفقان على انه لم يحدث بناء هما مختلفان؟ نعم هما الاثنين اتفقوا على كده وقالوا كده قدام الناس يعني قدام المجلس. هل زفت إليه كما تزف العروس لزوجها مغلق عليه الباب؟ لا. حصل كده؟ أيوة. أنا سأذكر لك أولا قول الله فلا يتقدم قول الله قوله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية الأخرى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. سمعت كلام الله؟ نعم. يعني هذا الكلام مفاده أن المرأة لا عدة لها وأن لها نصف لا عدة عليها ولها نصف صدق. عفوا أكمل كلامي. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصدق. وتوجيه لهذا الأثر أنه في الزفاف المعلن وفي حال ثلاث يعني زفت امرأة إلى رجل وبعدها اختلف واحد قال أنا لم أقربها وهي قالت حصل زنا هنا القضاء على ماذا؟ على الظاهر من الأمر أنها زفت إليه فتعتبر زوجة فهذا فهمي لكلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق فهمت كلامي؟ يعني هنا المرأة لا يتعود عليها ما عليهاش عدة مش لا كده كلام الله كسمت كلام الله سؤال ثاني هل يجوز للإبن أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؟ يعني الولد وأبوه؟ أبوه متجوز واحدة ومخلف منها وعندها أخت اصبر عليه بس بالإذن الكبير في السن يعني هيك معنا يا حبيبي واحدة واحدة ولد وأبوه نعم وفي فتاتان الأب خد واحدة الأم خد واحدة ما في مشكلة ما في مشكلة حتى لو مخلف منها جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحبتنا فيه تفضل شيخ بدي أسألك ما حكم اللي بيتكلم أنه ما في شيء مكتوب من رب العالمين مسيرين إحنا مش مسيرين رجل ضال كل شيء له هذه فئة ضالة ضلت عن الحق طبعا. يعني علينا الاتعاد عن هذه الصحبة فعل قدرية المبتدع الضلة الله قال في كتابه الكريم اسمع تفضل سمعت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق النسمة والله يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الله يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الله يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هناك قوم يقولون الأمور ليست مقدرة بما ننصحهم يا شيخ بما ذكرهم بالآيات المباركات تمام يا شيخ ذكرهم بالأحاديث في أفضل الأشاعرة القدرية المرجئة نعوذ بالله من هؤلاء كلهم. تمام يا شيخ شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خيرا. مليئة. دلوقتي شيخنا عندي حضرتك سؤالين. أنا زوجي مسافر. قعدت أيام الكورونا سنة ونص ومعاه زوجة تانية في البلد اللي هو مسافر فيه. فخلال السنة ونص بس ممكن ألفت النظر لآدم وخلقه. يعني ممكن يعني كان بإمكانك. نعم. بس أرشد إرشادا يعني. إذا قلت زوجي قولي زوجي حفظه الله مسافر. حاضر. قولي حفظه الله زوجة أخرى بلد تانية. ها؟ لا زوجي معاه فهي نزلت في الوقت ده هو بيقول لي يعني انا ما كنتش عارف ان هو قايل لها كده هو اللي قال لها انزلي عشان ياخد حقك هنا وهناك نعم حتى ياخدون حقك هنا وهناك ما اعرفش هو انا شايفه كده هو مش شايف كده انا شايفه هو قاعد معاها سنه ونص يعني يعني الشهرين بتوعي هل من حقه ان هو يطلب زوجته التانية تجيله برضه ايه السبب والله يسأل هو فيها انا ما اعرفش هو قال لي اسالي الشيخ تمام من حقي ان انا اطلبها ولا مش من حقي؟ قلت له طب ما انا من حقي برضو ان هو مش انا مش هعرف اروح له، يعني انا هو رايح زيارة فانا مش هعرف اروح له، مش هيعرف يطلبني ان انا اروح له هناك. يعني ايه المطلوب مني؟ يعني هو من حقي يا شيخ ان هو في الشهرين اللي هو قاعدهم معايا يطلب زوجته تجيله، هي كانت جاية كده كده تمام وعندها مشاوير في حتة تانية وكده، يعني قال لا لازم لازم اقابلك. طيب يعني هو انا مش موافقه يا مولانا، انا الشهرين اللي انا هو قاعدهم معايا وهيسافر سنه او اكتر. بس مين بص علينا كده؟ انت مالك متعصب علينا؟ احنا كنا بنتناقش يا مولانا فهو قال لي يعني بس تسمع نفهم. اتفضل يعني زوجك جالس مع امرأة اخرى زوجه له في الخارج لمده سنه. تمام سنه ونص. سنه ونص تمام. وبعدين جاء هنا يفترض انه يعدل او يستسمحك. وانا مش موافقه يا مولانا. خلاص هو غلطان واسف. تمام دي نقطه هو ما كانش مقتنع بيها. لا يقتنع بكده لانه يقول في كتابه الكريم فلا تميلوا كل الميل فتبروها جمع اللقاء. تمام دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك قالنا عليه ليه ما تفكيك من خليه براحته مش كده يعني مولانا؟ مش كده يا مولانا مش كده. يعني الفكرة يا مولانا ان هو يعني مش مقتنع ان انا بتكلم صح. لا انت كلامه صح، كلامه صح والله. لا هو مش مقتنع بدي. كلامك صحيح اذا كان النقل صحيح. النقل صحيح ان هو بيسمعنا، ولو في حاجة انا قلتها غلط هو يتصل بحضرتك. قليل لا ما ينفعش ولا يرضى ربنا انك تكون مع واحدة سنة كاملة وسنة ونصف كاملة. أيوة. وتأتي الى مصر والمفترض تعطيها زمنا كالاخرى. تمام. هي لها شهران فقط. على الرغم ان انا قلت وترسل للاخرى تاتي تشاركه من مش حق عليه. نعم. انا قلت الوقت اللي انت هتاخده من حقي ليها انا مش موافقه عليه. خلاص جزاك الله خير. قال لي مش مهم. بس مش هتقطع. بارك الله فيك يا ابن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك لك. إياك يا رب، تفضل. هل توجد صورة جائزة للتصرف في سيارات المعاقين؟ ممكن توجد صورة أنك تستأجرها منه. إيجار. إيه؟ إيجار. إيجار تستأجرها منه. نعم، إنما بيع ما فيش صورة جائزة. إيه؟ بيع لا توجد. لا هو لان عليه حظر بيع. نعم. يعني هي مخالفه للقانون ولا هي مخالفه للشرع حتى؟ لان الان في سياره عليها حظر بان ممنوع تباع. نعم. كيف تبيعها وهي مكتوب عليها ممنوع تباع؟ ولا ينقلون لك الملكيه، واذا انت مت او هو مات او واحد رفع عليك قضيه خلاص ضاعت الحقوق. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. هل يجوز غير المحارم لمس المرأة المتوفاة ادخلها القبر وتنحدها؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم ماتت ابنته قال لأصحابه عند القبر هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فماذا لو دفناها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا كنت أخيراً عنه شخصاً. وياك. بس لو في مسلوك متضاعد إثنين. وكان يعني هما كان في اتفاق إن لو يعني الزوجة الأولى كانت أفضل من الأول إن هي تتعامل مع الزوجة الثانية خالص. المهم إن دي بعد كده في زي مثلاً مناسبات أفراح بس مش شرعية بفضل الله. قالوا خلاص هيكون واحدة تبقى مرة عشان نمنع من المشاكل. الزوجة الثانية التزمت أول مرة، يعني خد هي الزوجة الأولى والثانية التزمت وما راحتش. وفي الدور الثاني لما كانت الدور على الزوجة الثانية الزوجة الأولى ما التزمتش وصممت وجات والسبب كده حصل المشاكل. أنا شفت كده. دلوقتي في مناسبة ثانية والدور على الزوجة الثانية وبرضه الزوجة الأولى مصممة تروح والثانية. وبعدين السؤال إيه بس الأفراح شغلتنا هي عايزة تروح الأفراح؟ المشكلة بس سؤال ان هما بيحصل بينهم مشاكل وهما كان في اتفاق ان كل واحده تبقى خلاص في مره لوحدها، يعني كل مره بيبقوا كل واحده دول. ف كده الزوج الاولى هي اللي رافضه تماما وبتقول انا حق ان انا افرض في اي مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا يا شيخ بسأل على فتوى لصديقتي يعني مثلتي وأنا معشرها بقالي 15 سنة. دلوقتي إحنا بنشتغل لكاترة في الجامعة. وأنا عارفة كل ظروف، هي جوزها خد منها فيزة المرتب بقالها 5 سنين، هو اللي بيقبض الفلوس، بيديها 20 جنيه مثلا مواصلات للكلية، مضيق عليها. يعني ياخد مرتباتها. بيقبضوا بالفيزا من البنك. بيقبض مرتبها بالفيزا، وقطع 20 جنيه. ويضربها. هي عندها ولدين، وهي ظروفها اهلها كبار في السن واخوها مريض سرطان ما عندهاش غيره، فمفيش حد يعني يقف لها، واخوالها متوفيين، فظروفها صعبه فهي مستسلمه. بس انا كنت بنصحها ان ده مش خير ليها لا بدينها ولا بدنياها، لانه كمان بيخلي اولادها صغيرين 3 سنين و5 سنين بيسيئوا اليها، بيقسيهم عليها جامد. يعني انت على مثلا المصر اصحاب الصبر والمعزين كفر والانفاق. نعم. بل في مثل مصري يقول أصحاب الميت صبروا والمعزين كفروا. لا احنا بقلنا اثنين. يعني هي صبرة، هي صبرة على أداة، هي مش على صبرة، هي بقت تعبانة جدا نفسيا وذهنيا وماديا مزنوقة وبتقتلف وبتقولي ادور على شغل تاني. احنا بقلنا سنين، هي بقول لحضرتك واخد منها الفيديو بقالها 5 سنين. هل المطلوب مني ايه السؤال؟ مطلوب واحدة صبرة على زوجين. كيف دلوقتي يعني يا شيخ ظروفها ان ابنها مثلا ما سجلوش في مدرسه كويسه، يعني سجله في كومه وخدها. ايه السؤال يا اخت الله يخليك؟ ايه سؤالك؟ هي ظروفها كده، هل تستمر ولا تعمل ايه؟ هي اضرب نفسها، هي لسه تقارن. هي قالت لي اسال هذا باسمها، وانا قلت تقارن بين المفاسد والمصالح. يعني افترض الان هي بها ما بها الان، زوجها بخيل ولها اولاد منه، وزوجها يضربها بياخذ مرتبها 14 جنيه في اليوم، وبعد كده اذا طلقت ايه اللي هيحصل؟ بدنا ننظر. هي قالت انا بقائي كده احسن من الطلاق. تفترض هي اخترت هذا، ماذا اقول لها؟ انت ليه انت تعبانه؟ ما اللي تعبك انت؟ اذا كان لك كلام تنصح زوجك، ينصح زوجها وتمشي الامور. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فمصلك شخص قال الدكتور تحرمي عليا لو اديتك من الفلوس دي، وهي اخذت منها. لو اديتك وهي سرقت. هي اخذت منها وهي هتقول يعني. عفوا، ان هي تحرم عليا ان اديتك ولا ان اديتك؟ اديتك، لو اديتك الفلوس دي وهي اخذت منها. لو اعطيتك يعني الفلوس دي. تخبره انها اخذت وتنظر ماذا، لكن اذا اراد التراجع فكلمة تحرم عليه تكفر كفارة يمين. يعني الاستخارة كفارة يمين عادية؟ لا، كفارة يمين عادية. شكرا. امينة بالجنين تقول هي التي قالت لها تسألكم، سألنا خلاتي استنزعنا هي مباشرة لمهم الوصائف في هذه المسألة. لكن على العموم تقارب بين المفاسد والمصالح. ما العمل لو طلقت؟ إذا طلقت أين ستذهب؟ ما مصيرها؟ هذه مسألة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، رأي حضرتك في الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل اللي نازل اليومين دول تبع وزارة الإسكان. أنصحك بالبعد عنه. تنصحني بإيه؟ بالبعد عنه. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مصطفى الله يبارك في عمرك، كنت مكلمك انا من شويه بس شفت كان في سؤال ثاني الله يبارك فيك. انا راجل طبعا حلواني، شغال في مهنه حلواني. فحصل كنت ماشي مع واحد الشغل، وطبعا الراجل دوت الناس دي يعني ايه هتخصم منه 100 جنيه من الأجرة، هتخصم منه 100 جنيه من الأجرة بتاعت الشغل. ليه؟ او يعني تقسمه بقى ازاي؟ عايزين منه حاجة بمجني، عايزين يجيب له مثلا احنا شغلنا مش عايزين ترطية زيادة بمج جنيه، وهو طبعا ما كان اسمه الشغل ما كانش ترد، كانت حاجة تانية يشتري لنا ترطية من بره وهو مش مستطاع، فراح مزود المج جنيه دي في الطلبات اللي هو جايبها بتاعت الحاجات بتاعت شغلنا. اقول لحفاظي لكم هو كده ايه، هو كده جايب لهم طلبات ب 800 جنيه. يعني شركة كلفت شخصا يعمل عندهم؟ تمام. ويشتغل عندهم؟ بيشتغل عندهم. نشتغل عندهم في البيت، بناخد طلبات معانا. بالظبط. يعني قوم كلفوا شخصا يعمل عندهم ان يشتري لهم. يشتري لهم. يشتري لهم. تمام. وبعدين؟ وبعدين اشترينا لهم الطلبات بتاع الفطير اللي هنعمله، حاجة اسمها فطير عرائس كده بنعمله. فقالوا لنا طب احنا طالبين منكم تورتة على حسابكم، على حساب الشخص ده. ليه يجيبوا لهم تورتة على حسابكم؟ لماذا؟ قال يعني بعادة المصريين بالعشم كده، بالحب، بأي حاجة يعني. بالحب يعني. هو لا يستطيع. وانت عايز تجيب لهم؟ مش عارف يعمل ايه، فراح سرق يعني. سرق. يعني انا بقول لك انت، انا بحبك يا محمد، انت حلواني يا محمد، دوقنا حلاوتك يا جميل، تدوق لي حلاوتك وتسرقني هذا الموضوع بالضبط، صح كده يا محمد؟ هو راح بقى فعلا ده ما كانش دوقهم حلاوه. احنا عايزين منك تورتاه يا محمد، انت حلاوتك طيبه، حاضر على عينيا، وجبت لهم التورتاه الهديه في ظنهم وسرقت منهم. ايوه كنت في ظنهم ده من على حسابه الخاص. لا لا ما ينفعش كده يا حضرتك، انا ما كانش راضي. انا من البشر ولا بتستحي من الله؟ والله ايه ما تنفعش حضرتكم. لا ما ينفعش الله يحفظك، ازاي كده؟ انا بحبك وانت صاحبي، بقول لك يا حبيبي لو انا حلاوتك انت حلاوية مهرة، انت حاضر وجبت لي التورتاية، انت مش تنسك مش عارف سرقتها، سرقت حاجة مني وكذا. لا لا يصلح الله بارك الله في كلامك، صحيح هي كذا بالفعل كده. بارك الله في عمره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. جزاك الله مثلا. مقاطعة من المغرب يا شيخ. تفضل يا كريم. ما اسمك؟ نعم؟ ما اسمك؟ مصطفى. مصطفى. أنا مراكب سمين. جزاك الله خير. رجل اشترى أرضا لغرض أن ينشئ عليها مشروعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اتفضل. فضيلة الشيخ لو سمحت، الإمام ابن الجزري رحمه الله كان ليه مقولة شهيرة في إذا رأيت الحديث يبين المعقول ويخالف المنقول ويصادم الأصول فاعلم أنه موضوع. أنا للأسف مش فاهم معنى القاعدة. لا تدرس مصطلح الحديث، تأخذ درس الحديث الموضوع، فكيف نتعرف على الأحاديث الموضوعة حتى تفهم. الرقم ليس رقم. ممكن انت ان شاء الله تراجع دروسنا على اليوتيوب في دروس مصطلح الحديث، مهم الحديث الموضوع. طيب الموضوع، انا لو حابب ان انا اتفضل او حضرتك يعني تسمح لي ان انا ادرس مع حضرتك، فايه شروط؟ انت اعزب ولا متزوج؟ لا لسه في دراسة الكلية. اعزب. قريب من بلادنا او بعيد؟ لا وانا من الجيزة. جل مرة نعطيك بعض الكتب إن شاء الله هدايا تذكر فيها وبعد كده تختبر. عظيم. طيب يا عم الشيخ، ما حكم التنقل بين المذاهب أو أخذ مثلا تنقل بين الأدلة؟ ما أمرنا الله بالتمسك؟ هل أمرني ربي في كتابه أن أكون حنبليا؟ لا طبعا. حتى هل أمرني الله أن أكون مالكيا؟ لا طبعا. أو على المدى من الأحناف؟ هل أمرني الله أن أكون شافعيا؟ ما أمرني الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. هل الإمام الشافعي معصوم؟ لا طبعا. هل الإمام معصوم؟ مثل الكتاب بتاعه قال كل الإمام مالك نحن مع الأدلة. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول عادة يعني أو بشوف لما حد بيموت مثلا بعد سنة حد من أهله بيروح نازل على النت مش عامل حاجة بس نازل أي تذكير دي أو دعاء الذكرى السنوية. زي بس مش بيعملوا حاجة مجرد منشور كده يعني زي النهاردة توفى والدي مثلا ادعوا له أو كده ده يدخل في بدعة؟ ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه؟ لم يرد هذا عن رسول الله التذكير بوفاة الناس بعد سنة. ولو بشيء البسيط ده ان نقدر نبدعه يعني نعمه افضل منه. الله يسلمك. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله تفضل. أول سؤال ازاي نتصرف في الأوقات اللي بيجينا فيها فتور في العبادة؟ يعني بنتهاون في السنن، الصلاة ما بيكونش خشوع، ف يعني بيجي أوقات كده، فازاي نقدر يعني نعدي الأوقات بسرعة وفهم كلام حضرتك؟ أنا مستريح شوي. استريح ازاي؟ إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. إحنا عايشين عادي، أنا مش يعني أنت ما أنتش فاهمني، إحنا عادي يعني الدنيا عادي وولادي وبيتي، بس المشكلة بدأ بص يعني مثلا ألاقيني أفوت سنن في الصلاة، الصلاة مش في الخشوع ومش قادرة أركز وحالي مش فيه يعني حتى مش عارفة بقول إيه. استعيني بالله، استعيني بالله. طيب. طيب كلنا كده. يعني كلنا نحاول أن نرتب أوقاتنا في أشياء، يعني كل يوم يأتينا ناس ممكن الشيء ينجز في دقيقة واحدة بارك الله، وممكن واحد يتكلم كلام طويل ويضيع علينا أوقات ساعات، فاستعيني بالله أن يرشدك للمحافظة على وقتك. طيب السؤال الثاني مش عارفة هو صح ولا غلط، السؤال نفسه وإن شاء الله ربنا يرزقنا يا رب لما نتجمع على حوض النبي إن شاء الله. والستات ينفع يسلموا على النبي بإيدهم كده نبوس إيده كده ينفع ولا مش هينفع ولا إيه؟ لم يرد مثل هذا عن رسول الله، لكن لك أن تقر عينك بإذن الله، الله يقر عينك وتسعدي سعادة ما بعدها سعادة في جنة الله، وأفضل من ذلك الذي ذكرتي أفضل من ذلك أنك ترين وجه الله الكريم، ترين وجه الله الكريم بإذن الله. قال الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تشتهون شيء نزيدكم؟ قالوا يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، وهذا أعظم من أي شيء آخر. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. شيخنا في مركز غسيل الكلى. ليه مبلغ من المال وضعه في البنك. بياخدوا الفوائد ويصرفوه على المركز. هم بيقولوا الحكم الأموال بإيه؟ أنت يعني المركز كده ولا يسأل ولا المركز سألنا يعني قال لي نسأل ياخدها المركز صدقة لأنها أموال عامة مش المبلغ ده يعني هو فلوس المركز ملموم من الناس محطوط في البنك، هي الكوادي قاعد بتاخد عليها فوائد بيصرف على المركز على المرضى الفشل. طبعا نحن لو مخيرين أن نفعل هذا، لكن هو إجبارا أن يفعل المركز مجبر على كده يعني. ماذا قد يجتزئ حامدا ربي مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد.